أيسر من الصبر على عذابه؟ قال: قلت: والنفس فيها قوتان. النفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ما والذي ينفعه هو طاعة الله عز وجل، والذي يضره هو معصية الله جل وعلا. ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون يعني واضح هوني ومنهم من تكون قوة صبره على المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات، ومنهم من لا صبر له على هذا ولا هذا. وأفضل الناس إخواني الكرام أصبرهم على النوعين، على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل. فكثير من الناس يصبر وكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام، ولا يصبر على عن نظرة محرمة، ولا يصبر عن نظرة محرمة. وكثير من الناس يصبر على النظر وعن الالتفات إلى الصور، ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجز. وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين، وأقلهم أصبرهم في الموضعين. وقيل إخواني الكرام الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع. ومعنى هذا إخواني الكرام ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب، وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهي سجال، وهي سجال، ومعركة هذا الحرب قلب العبد. والصبر الشجاعة والثبات على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا والرزايا. ثم ننتقل إلى الباب الثالث في بيان أسماء الصبر، في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم، كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه. واضح فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وضدها الفجور والزنا والعهر. وإن كان اثنين صبرا، وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس، وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس. وإن كان هذا الصبر يا إخواني الكرام عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام ثم كتمان سر وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قثا. أربعة، وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا وضده حرصا، وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، ويضادها الحرص أيضا. واضح؟ ستة، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما وضده تسرعا. سبعة، وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا وضده طيشا وخفة. ثمانية، وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة. سمي إخواني إيه؟ سمي شجاعة وضده جبنا وخورا. واضح إخواني؟ تسعة، وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا. واضح إخواني؟ سمي عفوا وصفحا وضده انتقاما وعقوبة. عشرة، وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا وضده بخلا. 11 إخواني، وإن كان عن إجابة داعي الطعام، وإن كان عن إجابة داعي الطعام يا إخواني الكرام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما. 12، وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا. سمي كيسا. 13 يا إخواني، وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل اللي هو الثقل من كل ما يتكلف عن الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة، فله عند كل فعل وترك اسم يخصه. اسم يخصه أيها الإخوة الكرام، اسم يخصه بحسب متعلقه، بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. لو يجمع كل هذا الصبر يا إخواني، وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها إخواني الكرام، وهذا يدلك يا إخواني على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وكذا يسمى عدلا إذا تعلق، وكذا 14 يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم. وسمي 15 سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. وعلى هذا إخواني سمي وعلى هذا إخواني الكرام وعلى هذا وعلى هذا إخواني منازل جميع الدين، وعلى هذا منازل جميع الدين. نسأل الله السلامة